لله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. وقال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن احداهما، فقالت صاحبتها: انما ذهب بابنك. وقالت الاخرى: انما ذهب بابنك. فتحاكمتا الى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فاخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. حديث أبي هريرة هذا أيها الإخوة فيه ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان شفقته على أمته، وحرصه على جلب الخير لهم ودرء الشر عنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقرب هذا المعنى، يقرب حرصه وشفقته على أمته بهذا المثال، والأمثلة ترد كثيرا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمثلة يقصد بها تقريب المعنى إلى الذهن، ويقصد بها الإشارة إلى ما بين الشبيه والشبيه، ليتأسى كل واحد بما يجده في نفسه من هذا الشبه. وهذا الأمر معهود في اللغة العربية، ولهذا كثر ضرب الأمثال في كتاب الله الكريم: ويضرب الله الأمثال للناس. هذه الأمثال يقصد بها كما قلنا التوضيح وتأكيد المعنى. وجاءت الأمثال أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا النسق. ومن هذه الأمثال ما جاء في هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه شبه حاله مع أمته في حرصه على هدايتهم، وحرصه على دفع الشر عنهم، وهم يتفلتون، وهم لا يسمعون، وهم لا يتعظون. شبه حاله وحالهم بحال الرجل الذي يستوقد النار، أي يشعلها، فإذا أشعلها جاءت الدواب والفراش فتقع فيها، وهو يطردها ولكنها تصر على دخول النار حتى تهلك. وهذا بيان كما قلنا لشفقته صلى الله عليه وآله وسلم على أمته. فالتشبيه هذا ليس تشبيها لأمر حسي، وإنما هو تشبيه للهداية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتشبيه لحال الناس في انصرافهم عنها. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة يدفع هؤلاء الناس عن الوقوع في النار، ولكنه كان يبين لهم الأسباب التي تباعدهم عن النار، وهم يتجاسرون عليها وهم لا يأبهون بما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا بما يقدمه ولا بما يبينه ولا يتعظون ولا يعتبرون فيقعون في الهلاك. وهذا أيها الإخوة فيه دليل على أن الإنسان الذي لا يتعظ والذي لا يعتبر والذي لا تنفعه الذكرى هذا مصيره إلى الهلاك والعياذ بالله. وفي هذا دليل أيها الإخوة على أن الإنسان لا يصيبه شيء إلا بسبب من نفسه، لا يأتيه العذاب هكذا بدون أن يكون هناك سبب يوجب له هذا العذاب، بل هو يتعاطى هذا السبب ومن ثم يستحق العذاب الذي رتبه الله سبحانه وتعالى للمخالفين وللعاصين إلا أن تتداركه رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يساق للتذكير بأهمية العظة والاعتبار والبعد عن الأسباب التي توجب لصاحبها دخول النار أعاذنا الله وإياكم منها. ونجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعدد وينوع الأساليب التي ترغب في الخير والتي تنفر وتحذر عن الشر، فمرة يذكر هذا على سبيل الترغيب، ومرة يذكر على سبيل الترهيب، ومرة يذكر فضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته، ومرة يذكر غضبه وعقابه، ومرة تذكر الجنة وأوصافها، ومرة تذكر النار وعذابها، ومرة بضرب الأمثال. كل هذا التنويع حتى لا يمل الإنسان من سماع المواعظ. ولهذا ينبغي لكل إنسان يحرص على هداية الناس أن ينوع في هذه الأساليب حتى لا يملوا، كما أنه ينبغي له أن يتخير الأوقات المناسبة للموعظة، ينبغي أيضا أن يحرص على مخاطبتهم بالأسلوب الذي يعرفونه، مخاطبتهم بالطريقة التي لا يملون منها، وأن يذكرهم مرة ومرة لعل الله سبحانه وتعالى أن يلين قلوبهم لقبول الحق. ثم يروي أبو هريرة رضي الله عنه رواية أخرى أيضا تتعلق بذكر نبيين من أنبياء الله عليهم وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، هما داود وسليمان عليهم السلام، وقد مر ذكرهما فيما تقدم، وهذا تأكيد لنبوتهما التي عقد المصنف رحمه الله هذا الكتاب من أجل ذكر الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. وفي هذه الرواية ذكر لما كان عليه داود وسليمان من العلم والحكمة ودقة الفصل في القضاء والخصومات، والله سبحانه وتعالى قد ذكر طرفا من ذلك في كتابه الكريم، وزكى صنيع سليمان عليه السلام وذكر إصابته للحق في قوله الحق تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهما بمعرفة الحكم وبالعلم، ولكنه أثنى على سليمان عليه السلام بالتفهيم ففهمناها سليمان. ومن هذا يأخذ العلماء أن الحق واحد لا يتعدد، وإن كان المجتهد مأجورا بكل حال كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذه الآية وهذا الحديث تدلان على أن المجتهد مأجور بكل حال، ولكن إن أصاب الحق ثبت له مع أجر الاجتهاد أجر الإصابة، لكنه مأجور بكل حال إذا أحسن وأخلص العمل لله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن المصيبة في الأمور الاجتهادية الذي يصيب الحق واحد، وأن الحق لا يتعدد، لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أثنى على سليمان عليه السلام بالتفهيم، قال ففهمناها سليمان، كان ما قضى به سليمان عليه السلام هو الموافق للحكمة. وفي هذا الحديث أيضا بيان لدقة نظر سليمان عليه السلام، مع أن داود عليه السلام أبوه قضى بما يوافق قواعد القضاء، امرأتان اختصمتا في طفل، خرجتا إلى المرعى فجاء الذئب، كل واحدة منهما معها طفل، فجاء الذئب فأكل ابن إحداهما، فحرصت كل واحدة على أخذ الابن المتبقي، كل واحدة تقول هذا ابني، وليس هناك شهود يشهدون، وليست هناك بينات تثبت الحق لصاحبه. فقضى سليمان داود عليه السلام بأن الابن للكبرى، لأنه كان في يدها، كان في يدها، فقرينة الحال تدل على أنه لمن؟ امرأة صغيرها في يدها وأخرى تدعي هذا الصغير وليس معها بينة، فمن هو الأولى به؟ من هي الأولى؟ التي هو في يدها. وهذه كما يقول تقديم بينة صاحبي أو تقديم بينة ذي اليد، فهذه يدها على هذا الطفل، فقضى به سليمان داود عليه السلام لها، فخرجتا إلى سليمان فذكرتا قصتهما. سليمان عليه السلام سألهما البينة فما وجد عند واحدة منهما بينة، فقال ائتوني بالسكين. لماذا يريد السكين؟ قال حتى يقسمه بينهما، كل واحدة لها النصف، ما دامت الدعوة متساوية وكل واحدة تدعي تبعية هذا الصبي لها وليست هناك بينة، فما هو الحل؟ الحل أنه يقسم بينهما. كيف يقسم وهو مخلوق آدمي حي، قسمته ستؤدي إلى حياته إلى وفاته. سليمان عليه السلام لم يكن سفيها ولم يكن فاجرا حتى يقتل نفسا معصومة، ولكنه قصد بذلك معنى معينا ليتبين من هي والدة هذا الطفل. الكبرى رضيت، التي بيدها الطفل رضيت أن يقسم وأن تأخذ شقصها، ولكن الصغرى أشفقت وقالت يرحمك الله ولها، لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها. لماذا؟ لماذا قالت هذا؟ من شفقتها، يفوتها ابنها ويموت أيضا، مصيبتان. فأرادت أن تتنازل عن أخذه ليبقى حيا في يد الأخرى. فلما رأى ذلك سليمان عليه السلام علم أن صاحبة هذه الشفقة هي الأم، فقضى به للصغرى. وهذا من دقة الفهم ومن الذكاء ومن الفطنة. ولا شك أن مثل هذه الأمور من النور الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوب من شاء من عباده، فقضى به للصغرى. لما رأت الكبرى أنه عازم على قسمته رضيت، فعلم أن هذه لو كانت أما حقيقية، ومن المعلوم أن الوالد يقدم ولده على نفسه، أنها لن ترضى بهذا. والأخرى التي رفضت القسمة، علم أنها إنما دفعتها شفقتها لذلك، فقضى به لها. والعلماء يذكرون في هذه الحادثة فوائد عظيمة، منها أن القضاء كما يحتاج إلى العلم يحتاج إلى الفطنة. كيف يستخرج الإنسان إذا كان قاضيا كيف يستخرج الحق لصاحبه، كيف يستدل على صدق أحد الخصمين، كيف يعرف صدق الشاهد من كذبه؟ هذه الأمور ليست فيها أدلة شرعية أن فلانا كاذب وفلانا صادق، لكن بفطنة القاضي وذكائه يستطيع أن يستخرج هذه الأمور. وسليمان عليه السلام سلك هذا المسلك فتبين له به من هي الأم الحقيقية من الأم التي تدعي وليس لها في هذا الابن شيئا. وهذا يعني أن القاضي ينبغي له أن يحرص على استعمال الفطنة وعلى تقليب الأمور على وجوهها والتدقيق فيها مع العلم الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى له، لكن العلم عند القاضي لا يكفي. ولعلكم تذكرون قصة المرأة التي جاءت إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تذكر زوجها وتثني عليه وتقول إنه يصوم النهار ويقوم الليل، فشكرها عمر رضي الله عنه على ثنائها على زوجها ودعا لها. فانصرفت المرأة، المرأة كانت حيية، وهذا شأن النساء المسلمات العفيفات القانتات أنها لا تصرح، وبخاصة بالأمور التي يستحيا من ذكرها. لا حياء في الدين، المرأة تحتاج إلى زوجها، ومن مقاصد الزواج الإعفاف وتحصين الفرج للرجل والمرأة. فهذه المرأة باشتغال زوجها عنها فقدت هذا المعنى في زوجها، حتى وإن كان مشتغلا بالعبادة وإن كان مشتغلا بالصيام إن كان مشتغلا بالذكر، لكنه أيضا حرمها من حقها المشروع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى له. فلما انصرفت قال رجل بحضرته: يا أمير المؤمنين، إنها تشكو زوجها، إنها تشكو زوجها. قال: كيف؟ قال: إنها تذكر أنه يصوم الليل ويقوم الليل ويصوم النهار ولا يعطيها من حقها شيئا. قال: أما وقد عرفت فاقضي بينهما، ما دمت قد تفطنت لهذا الأمر فاقضي بينهما. فجاء بها وبزوجها وقال: لك ليلة من أربع، ليلة من الليالي تتفرغ فيها لزوجتك، وثلاث ليال تتفرغ فيها لعبادتك ولنفسك. فسأله عمر عن سبب قضائه، لماذا حكم بأن يبقى معها ثلاثة أيام في عبادته ويعطيها يوما؟ قال: اعتبارا بما لو كانت له أربع زوجات، لو كان في هذا الرجل أربع زوجات، ومن حق الرجل أن يتزوج بكم؟ بأربع زوجات، مثنى وثلاثة ورباع. فإذا تزوج بأربع كم يكون نصيب هذه الزوجة من زوجها؟ ليلة واحدة. فقال عمر رضي الله عنه: الثانية أعجب إلي من الأولى، يعني قضاؤك هذا يعني قضاء أعجبني ودل على نباهتك وفطنتك أكثر من أنك تفطنت إلى أنها تشكو زوجها. ثم ولاه القضاء بناء على ذلك، ولاه عمر القضاء. وهذا لا يعني أن عمر رضي الله عنه ولاه القضاء وهو جاهل، لا، لكن هو عالم ومحصل، وإنما أضاف إلى ذلك الفطنة، الفطنة. وهذا أمر مذكور في أخبار القضاء وكل من أراد أن يطلع عليه فإنه يستطيع تعرفه. ومثل هذا أيضا ما حدث، مثل ما حدث في شأن هذه المرأة، ما حدث مع أبي الدرداء وزوجه وسلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين. زارهم زيارة الأخ في الله، فوجد المرأة متبذلة، ليست مستعدة ولا مهتمة ببيتها ولا بزوجها، سألها ما شأنك، لماذا أنت هكذا؟ من عادة المرأة أنها تهتم بلباسها وببيتها. فقالت: أخوك أبو الدرداء مقبل على الآخرة، لا يحب الدنيا. فانتظره حتى جاء، فلما جاء قال له: إن لأهلك عليك حق، لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزوجك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نام عندهم، فلما كان أول الليل قام أبو الدرداء يريد أن يصلي، فأمسك به، أمره أن ينام، أن ينام حتى يعطي نفسه حقها. ثم قام مرة أخرى فأمره أن ينام. ثم لما كان آخر الليل قال له: قم الآن فصلي، لا بأس من أن تشبع رحمتك في العبادة، لكن أيضا لك زوجة لا بد من أن تعطيها حقها، ولك ضيوف وإخوان لا بد أن تعطيهم حقوقهم، وأنت أيضا نفسك لها حق. فالفطنة هذه هبة من الله سبحانه وتعالى ونعمة. وسليمان عليه السلام أوتي النبوة والملك والعلم والفطنة، علمه الله سبحانه وتعالى وألهمه بهذه الأمور التي يستخرج بها الحق. ومن هذا أيضا أخذ العلماء أنه يجوز للقاضي أن يتظاهر بالأمور العظيمة أمام الخصمين أو أمام أحدهما وهو لا يقصد إلى ذلك، وإنما يقصد إظهار الحق لصاحبه. وقد حدث أيضا أن عليا رضي الله عنه سيق إليه ثلاثة أو أكثر اتهموا بقتل رجل ولم تثبت عليهم هذه التهمة، ففرقهم وقال للمسلمين الذين كانوا في مجلسه: إذا أتيت بواحد منهم ثم سألته فكبروا. فجاء بالأول فسأله ثم فكبر المسلمون ثم أخفاه، وجاء بالثاني، فالثاني عندما سمع التكبير غلب على ذهنه أن الأمر قد انكشف وأن التهمة قد عرفت، فاضطرب فكبر الناس فاعترف. فعندما جاء الثالث اعترف وتبينت هذه الجريمة. كل ما فعله أنه فرقهم، ثم بعد ذلك جعل الناس يكبرون، هو يظن أن الناس إنما كبروا لانكشاف الأمر وظهوره، فوقع في نفسه من الرهبة، فوقع في نفس كل واحد منهم من الرهبة والخشية ما جعله يعترف بالجناية التي جناها. هذا كله كما قلنا من الأمور المباحة في الشرع. ويمكن أيضا أن يضاف إلى هذا ما حدث منه رضي الله عنه هو وبعض الصحابة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خلف المرأة التي ذهبت بكتاب حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، الذي أرسلها بكتاب إلى أهل مكة يخبرهم فيها بغزو عزم النبي عليه الصلاة والسلام على غزوه، فأعطى هذا الخطاب لمرأة فوضعته في ضفائر شعرها وذهبت. فالله سبحانه وتعالى أطلع نبيه على ذلك فأرسل عليا وبعض الصحابة فأدركوها في بعض الطريق، فأنكرت أن يكون معها خطاب، فهددوها وقالوا: إن لم تخرجي لنا الكتاب جردناك. طبعا هم لا يقصدون إلى هذا، ولكن المرأة من عادتها أنها تحرص على الستر والعفاف، وعندما تهدد بهذا التهديد البليغ أنها إن لم تعترف، إن لم تخرج الكتاب، أنها تجرد وتعرى وتكشف عورتها وسوءتها، أخرجت الكتاب من شعرها. هذا كله أيضا من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها القضاء، ولكن ينبغي أن يكون ذلك في دائرة الشرع. لا يجوز بحال من الأحوال أن يتلفظ القاضي أو المحقق بأمر يخالف الشرع، فلا يجوز أن يتكلم بكلام فيه طعن على الشرع أو فيه لعن لأحد من الأئمة ولا بسب لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن باب أولى أنه لا يجوز أن يقدم على فعل من الأفعال المحرمة شرعا، ولكن إذا كان الأمر من باب التخويف والتهديد لاستخراج الحقيقة فإن هذا له أصل في الشريعة. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة. مريم ابنة عمران رضي عليها السلام ذكرت فيما تقدم وهي أم عيسى عليه السلام، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ممن كمل من النساء، وهنا قال خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. وقوله خير المقصود به أفعل التفضيل أي أخير، ولكنها حذفت الهمزة، المقصود بخير هنا أخير يعني على باب التفضيل. وكيف تكون مريم خير نسائها وكيف تكون خديجة خير نسائها؟ قال العلماء إن المقصود به خير نساء زمانها، مريم وخديجة رضي الله عنها خير نساء زمانها. وكلكم تعلمون ما لهذه السيدة الجليلة من الفضل، أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام وأم أولاده ومعينته في دعوته والتي أنفقت عليه وصبرت وثبتته حتى أتم الله سبحانه وتعالى عليه نعمته وحتى ظهرت دعوته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكرها ومن الثناء عليها مع أنه قد تزوج بها وهي كبيرة، تزوج بها وهي في سن 40، ورزقه الله سبحانه وتعالى منها الولد وآزرته وواسته بمالها ونفسها، كان يكثر النبي عليه الصلاة والسلام من ذكرها. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تغار من كثرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لها مع أنها لم ترها، لم ترها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكرها ويثني عليها. وكان كما تقول أم المؤمنين: ربما ذبح الشاة ففرقها في صويحبات خديجة برا بها، برا بها يعني يهدي لهم. وكان من كثرة ذكره لها أن أم المؤمنين رضي الله عنها غارت حتى لم تستطع أن تكتم غيرتها هذه، وقالت: ماذا تريد من عجوز قريش؟ لقد أبدلك الله خيرا منها، لقد أبدلك الله خيرا منها، يعني أبدلك ذكرا جميلة شابة تقصد نفسها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أبدلني الله خيرا منها. منزلة خديجة لا تدانيها منزلة، قد رزقني الله منها الولد. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام تعريض لأم المؤمنين عائشة أنها عقيم ما أنجبت، لكن خديجة أنجبت وجاءت بذرية، فيه تعريض لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على أم المؤمنين خديجة وبين أنها واسته بمالها وآزرته وأن الله رزقه منها الولد، وهذا فيه تعريض لأم المؤمنين عائشة أنها لم تنجب، أنها لم تنجب. نعم، فهذا من النبي عليه الصلاة والسلام بيان لفضلها ولعظيم منزلتها. ويكفي أن يكون من ذريتها الحسن والحسين وذريتهما، هذا كله مما ينسب إليها بعد فضل الله سبحانه وتعالى، فهي جدتهما لأم كما أن النبي عليه الصلاة والسلام جدهما. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناهن على طفل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام ثناء على نساء قريش، وقريش هم قبيلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قريش هم قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام ببطونها المختلفة، ومن بطون هذه القبيلة بنو هاشم الذين هم قوم النبي عليه الصلاة والسلام خاصة. ولحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى ابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من هذه القبيلة، لأنها كانت تتمتع بمكانة ومنزلة، وكان رجالها يتميزون بالفصاحة ويحظون بالاعتبار والتقدير بين كل العرب. ولهذا ذكر النبي عليه